للناس تهدي بهدى الله وتدعو الى شرع الله وكنت عباد الله الى الله الى دينه وشرعه. نعم ايها المسلمون انظروا ماذا كتب لامه الاسلام لما تذكرت القران وعملت للقران ماذا كتب لها من العلم ومن السعاده والمجد ومن التمكين والنصر ومن التأييد والدفاع ومن الحج والرعاية ومن الرفعة والسعادة. هذا كله كان عند أن تدبروا القرآن وعملوا بالقرآن وبسنة سيد ولد عدنان. اليوم صار المسلمون يرثى لحالهم لأنهم تباعدوا عن القرآن الكريم. إلا من رحمه الله. إذا كان الكفار يجدون سرعة الهداية والإنقاذ من الله لهم عند تدبر القرآن فلنحن أحوج إلى أن نتدبر القرآن. وفي عصرنا هذا ماذا أعطى الله من يشاء من الخلق والعباد في عصرنا هذا؟ دخل اناس في الاسلام من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من علمائهم من اباطره ومن قساوسه ومن احبار. اما من غير علمائهم من غير علماء اليهود والنصارى فالتاحلون في الاسلام كثير. وسبب ذلك او اعظم سبب لذلك هو سماعهم القرآن وتدبرهم للقرآن. وسأضرب لكم بعض الامثلة من ذلك. رجل سمي خليل ابن احمد سمي ابراهيم ابن خليل ابن احمد. هذا الرجل كان من قادات المنصرين الذين يصدون عن دين الله ويخرجون المسلمين من ملة الاسلام الى ملة الشرك والكفر النصراني. لكن هذا الرجل اكرمه الله عز وجل بالهداية عند ان قرأ القرآن فحده الله ثم نصح لأمة الاسلام. اتدرون ماذا قال؟ قال ان القرآن كالماء حياة لكل من نهل منه. ان القرآن كالماء حياة لكل من نهل منه. انظروا الى معرفة هذا الرجل الذي دخل في الاسلام. انظروا الى معرفته بالقرآن وعظمة القرآن. حلق من غناء عن الماء الذي انزله الله من السماء. ان الله قد جعله لكل شيء حيا. والقرآن اعظم نفعا لنا من غدير الامطار ومن وادي السحاب. اعظم نفعا لنا يا عباد الله. ولكن سحقت القلوب الاعين واجدبت القلوب من الصلاة عند ان حاربت القرآن وابتعدت عن القرآن. انا لله وانا اليه راجعون. ما اخبرها من مصيبة. ورجل اخر وهو احد اعضاء مجلس النواب الفرنسي. هذا الرجل جاء الى القرآن وقرأ الايات المتعلقة بعلم البحار وبعلم الطب وبعلم الجيولوجيا وبعلم التاريخ. ثم اعلن اسلامه. ثم قال نافعا لارباب العلوم الدنيوية. قال لو ان اصحاب كل فن وكل علم من العلوم قارنوا بين ما عندهم من العلوم وبين الايات القرآنية مثل ما قارن لاسلموا ولا اشك انهم مسلمون الا ان يكون شخص له اغراض اخرى. انظروا يا عباد الله بل اعظم من هذا. هذا احدهم دخل في الاسلام عند ان سمع قول الله تعالى وهي آية واحدة وهي قوله تعالى: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يتبعها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رجل كبير عالم في علوم البحار يعد من اكبر العلماء في علوم البحار فلما سمع هذه الايه اعلن اسلامه وقال: ما دام محمد ليس من علماء البحار اذا هذا القران من عند الله الوقيت الخبير الوقيت الخبير. يا عباد الله ايه واحده تجعل الكافر يسلم. ونحن كم منا من يسمع القران كله ويقراه كله وما هذا لا يزداد هدى ولا تقى ولا صلاة ولا توبة ولا إنابة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من خذلان الله. إننا نخاف أن يقتلنا الله فنكون من المقتولين المبعدين المطردين. أيضا رجل آخر من الغرب من الغرب، هذا الرجل دخل في الإسلام عندما تليت عليه اوائل الايات من سورة البقرة المتعلقة بخلق الكون لما سمعها اسلم وقال: هذا اعظم مما عندنا. لان اولئك عندهم نظريات كثيرة ويظنون انه ما هنالك اعلم منهم ولا اقدر على ان يصل الى الرسول اليه، فوجد القران قد سبقهم وقد اوضع امورا لا يزالون يسالونها. بل احدهم لما سمع قوله تعالى: يحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه، اعلن اسلامه. لماذا؟ لان هذه الايه وهي قوله تعالى: بلا قادرين على ان نسوي بنانه، لانه اكتشف في هذا العصر ما يسمى ببصمات الاصبع، فلما جاء من القران قد سبقهم الى هذا الاكتشاف اعلن اسلامه. واحدهم ممن اسلم قال كلمه عظيمه، نفع بها العرب خاصه. ما هذه الكلمه؟ قال: ان الذكر الاسلامي العربي المبعث، انتبهوا، المبعد عن التأثر القرآني كرجل أفرغ من دمه، انظروا أرأيتم لو أن واحدا أخذ منه دمه وامتص منه دمه أدفع فيه حياة؟ الكلام: لا حياة فيه. وهكذا العرب أرادوا حياة بدون القرآن، أرادوا حياة جنونية إلا من رحمه الله، أرادوا حياة وهم مقبلون على ما يكتب الله سبحانه وتعالى. خذوها من الأعداء، إن لم تقبلوها من الله، إن لم تقبلوها من رسول الله، إن لم تقبلوها من العلماء والدعاة إلى الله، فكم نفع النافعون وكم زجر التاجرون للعرب أن يعودوا إلى الإسلام وهم يحرمون ويجرون بعد اليهود والنصارى، خصوصا الحكام والأحزاب، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إننا في أشد الفقر وفي أشد الاحتياج إلى أن نعود إلى القرآن، وننسي ونصبح والقرآن معنا، ونحن مع القرآن. ضعنا والله، فارت بنا أهواؤنا وضيعتنا شهواتنا. انظروا الى حال المسلمين في هذا الشهر الكريم الذي دعا الله ودعا رسوله وحج رسوله ايضا، مليء بما يعمل في هذا الشهر، وكيف يتعامل مع القران في هذا الشهر، وكيف يصام هذا الشهر، وكيف يقبض الله، وبما يقبض الله في هذا الشهر الكريم. استغفر الله، انه هو الغفور الرحيم. Thank you.